فلا تكون طلاء ولا تكون حلية في بعض الجهات أو في الداخل أو في الخارج من الإناء، فإن الحكم في ذلك كله سواء. وهذا الحديث ينبهنا إلى مسألة أخرى، وهي أن المسلم يجب عليه أن يعتز بإسلامه، وأن لا يكون إمعه، إن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، وإنما عليه أن يتابع ويتعرف على أحكام دينه، ومن ذلك ما يتعلق بالأواني والسفرة، فلا يتشبه بالكفار. فقوله صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة تنفير من مشابهة الكفار بشيء، وأن الإنسان يجب عليه أن يكره ما عليه أهل الكفر، وأن يحرص على الاقتداء بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، وأن مشابهة الأراذل والأنذال قدح وعيب في الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعتز بأنه يحمل أعلى شهادة، شهادة التوحيد، ويتابع أفضل رسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ينفره من مشابهة الكفار والمشركين وأهل البدع والضلال، فلا يقلد الكفار بشيء، ولا يتزيى بزيهم، ولا يحاكيهم في أفعالهم وتصرفاتهم، ولو كان ذلك مما يتعلق بالأواني والسفرة وطريقة الأكل، فإن عليه أن يتبع السنة ويبتعد عن مشابهة الأنذال. من الغرائب في هذا الزمان أن بعض الناس يحاول أن يحاكي الغربيين حتى في مكان الملعقة والشوكة والسكين، فيضع السكين جهة اليمين ويضع الشوكة جهة اليسار، فيقطع باليمنى ويأكل بالشوكة باليسرى. فإذا قيل له لماذا هذا؟ قال لأن هذا هو نظام السفرة بهذه الطريقة، ونسي النظام الذي وضعه محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه أعجب بأولئك وظن أنهم خير منه فاقتدى بهم، ونسي ما عنده من الخير وما يحمله من معان وقيم لو التزم بها وافتخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرم الأكل في آنية الذهب أو الشرب فيها، وكذلك الأكل أو الشرب في آنية الفضة، وهذا تحريم يجعل من الإنسان بهذا العمل عاصيا إذا ارتكب هذه المخالفة. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه نار فضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه بين الإمامين البخاري ومسلم. وهذا الحديث أيضا له ارتباط بالحديث السابق، وهو بيان الوعيد الشديد للإنسان الذي يستعمل إناء الفضة في الشرب فيشرب به كأسا أو ملعقة أو كوبا أو فنجانا أو غيرها. فإن الإنسان الذي يتعاطى الطعام بإناء الفضة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا وعيد شديد. وهذا ورد في إناء الفضة، فقال العلماء رحمهم الله وفي إناء الذهب من باب أولى، لأن الذهب أغلى من الفضة. والنهي عن استعمال هذه الأواني في الطعام إنما لما يشتمل عليه من أمور، أحدها أنه يسبب للإنسان الكبرياء والغرور، والأمر الثاني أن فيه كسر لقلوب الفقراء والمساكين الذين لا يجدون شيئا يشترون لهم به طعاما، وهذا جعله له إناء. والأمر الثالث أن هذا إخراج لهذه المادة، مادة الذهب والفضة، عن المعنى الذي خلقت من أجله وهو الثمنية، إلى أن تكون ومادة مستخدمة في الأواني ونحوها. وهذا فيه تضييق على تبادل المنافع بين المسلمين بهذه المادة أو هذه الجوهرة التي خلقها الله لتبادل السلع والمنافع. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتعاطى هذه المواد أو يتخذها وسيلة لأكله وشربه، وأنه متوعد بنار جهنم عندما يجرجرها في بطنه يوم القيامة بسبب الماء أو الشراب أو الطعام الذي دخل إلى جوفه في هذه الآنية مدة وجيزة ولحظة يسيرة. فهذا وعيد شديد يدل على التحريم، وأن الإنسان لا يجوز له بحال من الأحوال أن يستخدم هذه الأواني بهذه الطريقة. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء وصفاته أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان يملك منزلا بمكة وهو يسكن في الطائف وينزل يوم الأربعاء ويجلس حتى يوم الجمعة، كذلك شهر رمضان من كل عام، فهل يجوز له أن يحرم بالحج من مكة أسوة بأهل مكة، أو لابد من الإحرام من الطائف؟ وهل يجوز له أن يكون متمتعا أو أن يأتي بعمرة في أشهر القعدة ويطلع وينزل من الطائف إلى آخر سؤال؟ الحقيقة بالنسبة لمثل هذا السؤال، وفقه نص رحمه الله إلى أن من كان له منزلين أحدهما أبعد من الآخر من مكة أن له أن يحرم من الأقرب. فإذا كنت تريد أن تأتي أن تحرم بالحج وأتيت قبل الحج لمدة، فإنك تحرم من منزلك في مكة. وإذا كنت أتيت من الطائف للحج فإنك تحرم من مكانك من الميقات الذي مررت به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت من أهل مكة لكنك أتيت إلى مكة مريدا للحج، فمررت بالميقات وأنت مريد للحج، فعليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، وهو ميقات أهل الطائف. أما كونك متمتع فإن الأحوط هو أن تعتبر متمتعا إذا أتيت بعمرة عندما قدمت إلى مكة وبقيت فيها حتى أديت مناسك الحج. يقول: مر بنا حديث أبي هريرة في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، وهذا الحديث في يخص الحوت مع ضعف فيه، فما هو العمل؟ نحن مر بنا الكلام على هذا الموضوع وذكرنا للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال إن هذا عام في جميع ميتة البحر، ومنهم من قال فيما لا يعيش إلا في البحر، ومنهم من قال إنه خاص في الحوت والسمك ونحوها مما تفرع منها. وذكرنا أن الراجح هو أن المراد به الحوت ونحوه من جميع أنواع السمك. يقول: إذا قطع الصائد من الصيد عضوا ثم فر الصيد ولم يحصل على الصيد المذكور إلا بعد يومين، فهل له أكل العضو المقطوع حال قطعه أو بعد حيازة الصيد؟ نقول: بل له أكل القط العضو الذي قطعه ولو فر الصيد ولم يمسك به أبدا، وهذا خاص بالصيد. أو في الحيوان من بهيمة الأنعام الذي توحش، يعني صار وحشا. يقول: ما حكم استعمال الذهب والفضة وأحدهما في الزينة مثل الساعات والأقلام والأزرار ونحوها؟ نقول: أما للنساء فإنه لا بأس بمثل الساعات، وأما الأقلام فإنها تعتبر آلة وفيها كلام لأهل العلم بالمنع منها، وأما الأزرار فإنها تدخل أيضا في معنى الزينة، فهذا يجوز للنساء تتزين بها، وأما الرجال فلا يجوز لهم ذلك. يقول: من المعلوم في الوقت الحاضر أن هناك معادن أغلى من الفضة والذهب، فهل تلحق بهما في الحكم أم لا؟ وما حكم استعمال الفضة والذهب في غير الأكل والشرب؟ نعم، يوجد ما هو أغلى منها كالألماس، فإن هذا أغلى من الذهب، لكن هذا ليس له من القيمة مثل ما للذهب من النفع، فلا يعتبر قيما للأشياء، ونفعه محدود ويكتفى به، أو نفعه مقصور على التزين به ولا يزاد عليه، بخلاف الذهب والفضة فإن نفعها الأصل هو أنها قيم للأشياء وليست حلي فقط. فلا يكون للألماس ونحوه من الجواهر مال الذهب من حيث الحكم. يقول: وما حكم استعمال الفضة والذهب في غير الأكل والشرب؟ نقول إن حكمها كالأكل والشرب، فهي لا تستعمل كأشكال جمالية أو تزين بها الكراسي أو نحو ذلك من الأمور، إلا ما ورد كمقبض السيف بالنسبة للفضة ونحو ذلك، أو الإنسان الذي يحتاج إلى أن يتخذ له سنا أو أنفا من الذهب لأن الفضة تتعفن ولا يجد غير ذلك. هذا يقول: أديت العمرة قادما من المدينة محرما من أبيار علي، فهل يمكن لي عمل عمرة أخرى من مسجد التنعيم وأنا في مكة؟ نقول: الأفضل للإنسان أن لا يكرر العمرة إذا أداها وهو في مكة، أما لو خرج من مكة لغرض وأراد أن يعود إليها فيأتي بعمرة، وهذا من باب الفضيلة. يقول: ما معنى كلمة الجرجر في بطنه؟ الجرجرة صوت يخرج من بطن البعير بعد الأكل، وهذا يحصل للإنسان في نار جهنم عندما يتعاطى الشرب أو الأكل في آنية الذهب أو الفضة. يقول: إذا كان الإنسان يجد مضايقة عند إطلاقه للحياته فهل يعذر في ذلك أن يترتب على ذلك عدم الترقية في العمل؟ نقول: لا، لا يعذر، لأن الذي خلقك هو الذي يرزقك وهو الذي ييسر أمرك وهو الذي يحاسبك وهو الذي يسخر لك هؤلاء أو يسلطهم عليك، فعليك أن تجامل ربك أكثر مما تجامل هؤلاء الخلق مثلك. يقول: ما حكم وضع الإنسان أمواله في المصارف الإسلامية مع العلم أن صاحب المال لا يستطيع إدارته؟ نقول: إذا كانت هذه المصارف ملتزمة بأحكام الإسلام فلا بأس بذلك، ما دام أنها لا تتعاطى الربا ولا تتعامل معاملات تشتمل على غرر أو ضرر أو جهالة فإنه لا بأس بالتعامل معها. بعض الإخوة خطهم غير مقروء فعليهم أن يسألوا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا.